فيدعو بالويل والطبوع ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. هذا هو الكتاب. فالناس صنفان: آخذ كتابه بيمينه يدخل في هذا كل مؤمن، وآخذ كتابه بشماله وهذا يدخل فيه كل الكفار. ذكر الرب تبارك وتعالى لأنه يأخذه بشماله أو من وراء ظهره، فإن هذا على حالين بالنسبة للكافر، فإما أن يأخذه بشماله أو يأخذه بشماله من وراء ظهره. فإذا أخذه على هذه الحال كما بين ربنا تبارك وتعالى لأنه يدعو ثبورا، ثم ذكر المصنف بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وبعض خصائص أمته. نقف على هذا المقام ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونقرأ ما يسر الله